بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته، وفي رواية: وقصته ناقته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. الغسل هو جريان الماء على العضو، فما دام أن الماء يجري على العضو فهذا يعتبر غسلا، وأما إذا لم يجري فإنه يعتبر مسحا. وقوله بماء وسدر، السدر معروف، والمراد ورق السدر، وصفة ذلك أن يخلط ماء أن يخلط ورق السدر بالماء، ثم يضرب الإنسان على هذا الورق بيده حتى تظهر الرغوة، ويغسل بهذه الرغوة رأسه ولحيته، ويغسل بالباقي وهو الثفل يغسل به بقية بدنه. فهذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوا. والحنوط أخلاط من الطيب توضع خاصة للميت. ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه يخرج يوم القيامة وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن حوادث المركوبات كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على هذا أنه لا يسن الاشتراط مطلقا، وإنما يشترط الإنسان عند الإحرام إذا كان يخشى من العائق أو يخشى من المانع، فأما إذا لم يخشى ذلك فإنه لا يشرع له أن يشترط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط لأنه لم يخشى العائق والمانع. وأذن لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام لها: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب تغسيل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه. وفيه أيضا دليل على أن تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفيه أيضا دليل على مشروعية خلط الماء بالسدر لقوله: اغسلوه بماء وسدر. والسدر له فائدتان: الفائدة الأولى التنظيف، أي أنه ينظف البدن، والفائدة الثانية التبريد، أي أنه يبرد البدن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشترط في غسل الميت عدد معين لقوله: اغسلوه، وهذا فعل مطلق، والفعل المطلق يصدق بمرة واحدة، لكن الأفضل في تغسيل الميت كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفيه أيضا دليل على أن المحرم إذا مات فإنه يصنع به كما يصنع بالميت الحي، إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من الطيب وهو الحنوط وتغطية الرأس. وأما بقية الأحكام من كونه يغسل بالماء والسدر ويكفن ويصلى عليه فالمحرم وغيره سواء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تكفين الميت، أي تغطيته، لقوله: وكفنوه في ثوبين. وفيه أيضا أن تكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الميت المحرم في ثوبي إحرامه، وهما الإزار والرداء، ولا يزاد على ذلك، ولا يؤتى بكفن غير ذلك، بل الأفضل أن يكون كفنه هو ثياب إحرامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب ومن تغطية الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحنطوا، وقال: ولا تخمروا رأسه، لأنه محرم. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب وممنوع أيضا من تغطية الرأس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يشرع إكمال النسك عن المحرم الذي مات وهو لم يتمم نسكه، فلو قدر أنه مات وهو لم يكمل النسك فإنه لا يشرع له إتمامه، وذلك لأمرين: أولاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى ذلك ولم يقل أتموا نسكه عنه، وثانياً أن في إتمام النسك جناية عليه، لأنه إذا تمم عنه النسك وأكمل عنه النسك تحلل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبياً. وعلى هذا فمن مات وهو محرم فإنه يبقى على إحرامه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على، بل استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، لأن هذا الرجل مات محرما فيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ولكن هذا أعني هذه الفائدة، وهي أن من مات على شيء بعث عليه قد يكون فيها شيء من النظر والتأمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.